النافع. وآخر يقول ما حكم المشاركة في أسابيع التي تقام مثل أسبوع النظافة وأسبوع الشجرة، حيث أنه يطلب مني المشاركة بإلقاء كلمة أو تقديم حفلة وغير ذلك، فهل في ذلك شيء؟ ما لا لهم في هذا شيئا لما فيه من مصلحة المسلمين العامة، وليس من جهة الأعياد، بل هذا تعاون على شيء ينفع المسلمين، وليس بعيد، وليس مما حرم الله عز وجل، إنما هو تعاون في أوقات معينة أو بين وقت وآخر لهذه المصالح. نعم.